ستجيب أزهار الربا كانوا هنا ملأوا الدنا مجدا وذكرا طيبا سل عن خطى أجدادنا ستجيب أزهار الربا من مثلهم أجدادنا شمس أباتا تغربا أهل العطاء أهل البناء الفاتحون النجبا من مثلهم أجدادنا شمس أباتا تغربا أهل العطاء أهل البناء الفاتحون النجبا كن مثلما كانوا لنا ضوءا وغيثا صيبا افخر بهم إذ غيرنا كم عاش فيهم معجبا كانوا هنا ملأوا الدنا مجدا وذكرا طيبا سل عن خطى أجدادنا ستجيب أزهار الربا وازرع إذن هذه الخطى متشبها في من مضى تنأى عن النهج الخطى ليفوز دينك بالرضا وازرع إذن هذه الخطى متشبها في من مضى تنأى عن نهج الخطى ليفوز دينك بالرضا يا غيمة فاضت عطا تهمي على جمر الغضا كن نافعا متواضعا لا خاملا أو معرضا ذكرا طيبا سل عن خطى أجدادنا ستجيب أزهار الربا.